بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم السلام عليكم ورحمة الله. قبل أن نعود إلى الدرس إن شاء الله نجيب على الأسئلة ثم نبدأ بالشرح إن شاء الله. أخونا السائل قال هل يجزئ الإمام شرط من شروط صحة الصلاة مثل استقبال القبلة؟ يعني هو وإن كان السؤال غير واضح ولكن يبدو أنه السائل يسأل أنه إذا كان الإمام قصر في شرط من شروط الصلاة سواء كان إماما أو مأموما أو مقتديا أو فذا عفوا، فهذه الشروط التي ذكرناها هي تعم الجميع. قال يتكلم على مسألة السؤال غير واضح جيدا، ولكن يتكلم على مسألة الانحراف الشديد في القبلة. مسألة الانحراف الشديد في القبلة نحن نعرف لما تكلمنا على مسألة شرط استقبال القبلة قلنا أنه ليس يشترط استقبال عين الكعبة وإنما جهة الكعبة، وجهة الكعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. طبعا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ لأنه هو كان في المدينة، والمدينة هي في شمال، في جهة الشمال بالنسبة للكعبة. بالنسبة لنا نحن أهل المغرب إذا أردنا نطبق هذا الحديث نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة. فمسألة الانحراف أكثر من هذه الدرجة فيعتبر الإنسان، هذا أوسع الأقوال طبعا، فيعتبر الإنسان خرج عن جهة القبلة. الآن طبعا أصبحت القبلة معرفتها أيسر بكثير خاصة في مسألة المساجد بحكم أنه موجودة مسألة البوصلة إلى غير ذلك، ومع ذلك فوقعت بعض الأخطاء في بحكم أنه المساجد قد بنيت بشكل من الأشكال فوقعت يعني بعض الأخطاء في مسألة جهة القبلة، فلا يؤثر. أكثر انحراف موجود تقريبا في بعض الجهات هو تقريبا 30 درجة، فهذا لا يؤثر. وإن كان الأفضل الإنسان طبعا يجتهد إلى جهة القبلة أفضل، لذلك هو الآن حتى المساجد التي تبنى حديثا أصبح يعني لجنة المساجد التي تعنى ببناء المسجد يأتون بذلك اللي تسمى بوصلة الرصد، يعني يجيبوا جماعة الرصد الجوي عندهم بوصلة دقيقة جدا وهي تحدد جهة القبلة في المساجد. إذن ربما بعض الأخيان قد يعني بالنسبة للمسألة هذه بالذات قد يعني كما نقول نحن يعطيها أكثر من حقها فيترك صلاة الجماعة. ليش؟ لأنه هالمسجد هذا قبلته منحرفة 30 درجة ولا 40 درجة، وهذا وقع. واشتكى لي بعض الإخوة في المدة الفارطة أنه في عندهم مسجد في جهة بازة القبلة غيروها مرتين أو ثلاث، جابوا بوصلة قالوا القبلة منحرفة تقريبا 30 أو 40 درجة، بنوا قبلة جديدة محراب جديد، جاءوا جماعة القدم الشياب القدم متاع الجامعة قالوا لا نحن تعودنا بالقبلة ذيك وغيروها. فذكروني بمسألة بناء الكعبة والحجاج بن يوسف فقلت إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يرزقهم رجل كالإمام مالك الذي ينهاهم عن اللعب ببيوت الله، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال السؤال يسأل أخونا هنا قال فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام فأدرك الركوع كبر وركع مباشرة ما حكمه؟ قال بين قوسين لم يقم بتكبيرة الركوع. طبعا إذا كانت التكبيرة التي قالها هو نوى بها تكبيرة الإحرام هنا صحت صلاته وترك سنة التكبير للركوع لا شيء عليه، أما إن كانت التكبيرة التي قالها هي تكبيرة الركوع فهو لم يأتي بركن في هذه الحالة، فعليه أن يستقيم مرة أخرى يقف لتكبيرة الإحرام يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يدرك الإمام حيثما أدركه. قال هو نفس السؤال هنا قال يوجد بعض المساجد حاليا مخالفة لاتجاه الكعبة فهل يجزئ ذلك استقبال الإمام؟ نعم، بعض الأئمة يحاولون أنه إصلاح الانحراف الموجود في القبلة فهو الإمام تجده ينحرف قليلا، وهذا طبعا خير من لا شيء، هذا أفضل. وإن كان حتى وإن صلى بهك الانحراف الموجود هذاك فصحت صلاته بإذن الله تعالى. قال: إذا سلم المأموم قبل الإمام فماذا يفعل؟ هذا السؤال الأول. طبعا نحن تكلمنا البارحة، قلنا في مسألة الاقتداء بالإمام، والأهم في ذلك هو الاقتداء به في تكبيرة الإحرام وفي السلام. قلنا إذا كبر الإنسان مع قبل الإمام فلا تجزئه تلك التكبيرة، فإن استمر عليها لم تصح صلاته أصلا. أما إن قضها وكبر بعد تكبيرة الإمام أي تكبيرة الإحرام يعني، فقد أجزأته ويستمر في صلاته. كذلك مسألة السلام، إذا سلم قبل الإمام وانصرف من صلاته بطلت صلاته. أما إن سلم قبل الإمام ثم لم يقم من مكانه وأعاد السلام مرة أخرى بعد الإمام فقد صحت صلاته، وهذا هو الطريقة الوحيدة لإصلاح هذا الخطأ. قال: هل أن شرط الاستقبال في الفرائض لا يسقط حتى في الطائرة والباخرة؟ لا، نحن البارح شنو تكلمنا؟ قلنا أنه هذه الشروط، وسنعيد إعادة سريعة على هذه الأبيات، قلنا هذه الشروط تسقط وقتاش؟ مع العجز والنسيان تسقط. ما هي الشروط التي تكلمنا عنها وقلنا تسقط مع العجز والنسيان؟ استقبال القبلة، ستر العورة، إزالة النجاسة. هذه ثلاث أشياء تسقط مع العجز والنسيان. فإذا كان الإنسان في طائرة أو في باخرة مثلا لا يمكنه استقبال القبلة. قال المالكية وجمهور أهل العلم حقيقة إنه إن أمكنه أن يستقبل القبلة أثناء أدائه لتكبيرة الإحرام فليفعل، فإن لم يمكنه ذلك فيصلي أينما توجهت به هذه الآلة، سواء كانت طائرة أو باخرة أو حتى دابة إلى آخره. طبعا دابة لا يمكن أن توقف يعني أو كذا، وإلا فإن الدواب عادة يمكن أن يقف الإنسان ويصلي فيه. طبعا هذه خاصة بالفرائض، أما النوافل فلا يشترط فيها استقبال القبلة. النوافل في السفر لا يشترط استقبال القبلة في النوافل في السفر. قال: هل من شك هل أتى بسجدتان ماذا يفعل؟ طبعا دائما في هالمسائل هذه من شك في ركن من أركان الصلاة بنى على اليقين، يبني على اليقين ثم يأتي بسجدتي سهو، بعدين سنتكلم على ترقيع الصلاة إن شاء الله. قال: هناك الكثير يسلم مع الإمام، هل صلاته صحيحة؟ طبعا في مشهور المذهب، في مشهور المذهب تكبيرة الإحرام والسلام خاصة إذا أداها المأموم مع الإمام تماما وافقه فيها لا تصح، هذا على مشهور المذهب، لابد أن تكون بعد الإمام. الأركان الأخرى إذا أداها مع الإمام مباشرة صحت صلاته ويكره له ذلك. قال: عند المرور من الركوع إلى السجود مباشرة دون الرفع من الركوع، هل يجب إكمال تلك الركعة بسجدتيها والجلسة بين السجدتين أو يقتلها؟ هي الركعة صارت لاغية. إذا تفطن الإنسان لنفسه طبعا أنه هو سجد مباشرة قبل أن يرفع من الركوع، لا، مباشرة يقوم مرة أخرى من السجود ويعيد الرفع، القيام الرفع عفوا من الركوع، ثم ينزل إلى السجدتين. طيب نعود نحن إلى شرح الأبيات. البارحة وقفنا عند قوله أو الغطاء، نعم سأجيب عنها فيما بعد. أولا نعيد شرح هذه الأبيات سريعا. قال: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة من غير الآخير وتفريغ ناسيها، تفريع ناسيها وعاجز كثير ندب يعيدان بوقت كالخطا في القبلة لا عزها أو الغطاء. طيب هنا قلنا أنه ذكر شروط صحة الصلاة أو شروط الأداء كما يقال. قال: من شروطها الاستقبال، تكلمنا عنه البارحة باستفاضة، أيضا طهر الخبث وستر العورة وطهر الحدث. طبعا هذه أربعة شروط، أربعة شروط ذكرها الشيخ. قال بالذكر والقدرة في غير الأخير، بالذكر والقدرة في غير الأخير، ما المراد هنا؟ المراد أن هذه الشروط تسقط مع العجز والنسيان، هذه الشروط معتد بها بالذكر والقدرة، أي إذا كان الإنسان ذاكرا لها قادرا عليها، قادرا عليه فتعتبر هذه الشروط. أما إن كان الإنسان عاجزا عنها أو ناسيا لها، كما ذكرنا البارحة في عدة أمثلة، قلنا إنسان نسي أن يستر عورته مثلا، نسي أن يزيل نجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في مصلى، فهي تسقط عنه وتصح صلاته بذلك. قال هو بالذكر والقدرة في غير الأخير. ما المقصود في غير الأخير؟ في طهر الحدث، طهر الحدث لا يسقط بالعجز والنسيان، طهارة الحدث لا تسقط، وهي شرط ابتداء ودوام، وهي شرط ابتداء ودوام، بمعنى إذا ابتدأ الإنسان صلاته وهو على حدث ناسيا له، إذا ابتدأ الإنسان صلاته وهو على حدث ناسيا له ثم ذكره، وإن طال زمانه وجب عليه إزالة ذلك الحدث وإعادة الصلاة. طبعا وإن كان هو لما تذكر هذا أنه كان محدث وصلى، وإن كان تذكر ذلك وهو على طهارة يعني بعد يومين أو ثلاثة تذكر تلك الصلاة وهو كان على وضوء، طبعا لا يشترط أن يتوضأ مرة أخرى، إنما يشترط فقط أنه يعيد تلك الصلاة فقط. هذا ابتداء، قلنا هذا شرط ابتداء ودوام. كذلك إن أحدث الإنسان في أثناء صلاته، إن أحدث الإنسان في أثناء صلاته بطلت صلاته. إذن هذا شرط ابتداء ودوام لا يسقط مع النسيان. قال هو تفريع ناسيها وعاجز كثير. ما المقصود بهذا؟ قال إنه هذا التفريعات الموجودة في الخاصة، التفريعات يعني المسائل، المقصود المسائل الفرعية، يعني هذا هو التفريع المقصود به، المسائل الفرعية الخاصة بالعجز والنسيان كثيرة، المسائل الفرعية الخاصة بالعجز والنسيان هي كثيرة. طبعا يعني بما بهذا يشير أنك إذا أردت أن تراجعها فانظر في المطولات، هكذا يشير الشيخ، يعني انظر في الكتب التي ذكرت كثير من الفروع ستجدها. طبعا بعض الشراح خاصة الميار الكبرى ذكر متى يعيد الإنسان صلاته ومتى لا يعيد صلاته، وذكر تقريبا 30 صورة في ذلك، 10 منها يعيد الإنسان صلاته في الوقت المختار، 10 في الوقت إلى الاصفرار مثلا أو إلى الليل، و10 في الوقت الضروري، هذه تجدونها في المطولات هذه المساء. لذلك هو قال تفريع ناسيها وعاجز كثير، أي كثيرة هي، لا يمكن لهذا النظم المختصر أن يستقصيها. قال إذن ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة لا عجزها أو الغطاء. طيب هنا قال رأينا المسائل اللي مرت معنا كلها ما عدا الشرط الرابع وهو مسألة الحدث، استقبال القبلة و إزالة النجاسة وستر العورة، هذه إن تذكرها أو إن كان عاجزا عنها وقدر عليها إذن هي ستة مسائل مهقة ولا لا؟ ثلاث شروط: ستر العورة، استقبال القبلة، وإزالة النجاسة. ثلاث مسائل، كل واحدة في اثنين، إما نسيان أو عجز، مهقة ولا لا؟ صارت ستة. معي أنتو؟ طيب، هذه ستة مسائل، هذه الستة إن تذكرها أو هذا بالنسبة للنسيان أو قدر عليها بعد عجز، يستحب له أن يعيد في الوقت إلا في مسألتين. لذلك قال: ندبا يعيدان بوقت كالخطأ، يعني كمن أخطأ في القبلة. ضرب مثال، يعني كالخطأ هنا كيف التشبيه، كمن أخطأ في القبلة. إذن هذه الستة مسائل إذا كان ناسيا أو كان عاجزا ثم تذكر أو قدر في الوقت، يستحب له أن يعيد في الوقت إلا في مسألتين. إلا في مسألتين أشار إلى هاتين المسألتين، قال: في القبلة لا عجزها، أي إن كان عاجزا عن استقبال القبلة، إن كان عاجزا عن استقبال القبلة ثم قدر على استقبالها فإنه لا يعيد، لا يستحب له الإعادة. هذه المسألة الأولى طرحناها من الست، بقيت خمس مسائل، نطرح واحدة أخرى أيضا. قال: أو الغطاء. المقصود بأو الغطاء بمعنى إن كان عاجزا عن ستر العورة، إن كان عاجزا عن ستر العورة ثم قدر على سترها. طبعا لما دائما نقول ثم قدر على سترها أو ثم قدر على استقبال القبلة، بمعنى بعد الصلاة، بمعنى أن أدى الصلاة ثم قدر على ستر العورة بعد أداء الصلاة، فإنه لا يستحب له الإعادة. واضح هنا؟ إذن هي عندنا ستة مسائل، أعيد، عندنا استقبال القبلة، استقبال القبلة فيها نسيان أو عجز. طبعا النسيان يلحقه الخطأ، ها، النسيان يلحقه الخطأ. وعندنا إزالة النجاسة، عندنا فيها أيضا نسيان وعجز. وعندنا ستر العورة، كذلك عندنا فيها نسيان وعجز. إذن هي ستة مسائل، في هذه ستة مسائل يستحب له إن كان ناسيا مثلا لإزالة هذه النجاسة ثم تذكرها، أن وبعد أن أدى بها الصلاة، أن يزيل تلك النجاسة ويعيد الصلاة في الوقت، بمعنى إن خرج الوقت المختار فلا إعادة عليه. كذلك إن كان عاجزا عن إزالة النجاسة ثم استطاع إزالتها بعد أن صلى حاملا لها، فإنه يستحب له أن يزيلها ثم يعيد الصلاة في الوقت. إذن وإن كان عاجز، وإن كان ناسيا أو مخطئا في استقبال القبلة ثم قدر على القبلة بيقين أو بغلبة ظن، فإنه يستحب له إعادة الصلاة إلى القبلة الصحيحة. وإن كان عاجزا عن استقبال القبلة فإنه لا يعيد إن قدر عليها بعد أن أدى الصلاة. كذلك تبقى مسألة ستر العورة، إن كان ناسيا لستر العورة ثم تذكر ذلك بعد أن أدى بها الصلاة، يستحب له أن يعيد الصلاة في الوقت. وإن كان عاجزا عن سترها ثم قدر على سترها فإنه لا يعيد ولا يستحب له الإعادة. وضحت؟ هذا هو مفهوم قول الشيخ رحمه الله: ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في القبلة، كالخطأ في القبلة، يعني لا عجزها، أي لا عجز، عجزها الهاء هنا ضمير يعود على القبلة، لا عجزها أو الغطاء المقصود به ستر العورة، تغطية العورة. قال هنا بما أنه هو تكلم على مسألة من شروط الصلاة ستر العورة، تكلم على العورة وكيف تستر، فقال: وما عدا وجه وكف الحرة، وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يجب ستره كما في العورة. ما المقصود؟ قال أن المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها، جميع بدنها إلا وجهها وكفيها في الصلاة. إلا وجهها وكفيها في الصلاة. وهنا المشهور أيضا مشهور المذهب أنه يلحق الكفان ظهور الأيدي. لا يظنن ظن أنه المقصود هو أنه تكشف كفها وتغطي ظاهر يدها، لا، تلحق ظاهر اليد مع الكف. واضح؟ نعم نعم نعم. ومشهور المذهب أن ظاهر اليد يلحق الكفان في وجوب الكشف، وجوب الكشف. طبعا وجوب الكشف هنا لغير علة، أما إذا كانت مثلا لبرد مثلا ترتدي كفان أو إلى آخره فلا بأس بذلك. كذلك الوجه يجب كشفه في الصلاة. طبعا وإن كانت مثلا المرأة ترتدي نقابا وهي في أثناء الركوع مثلا نزل النقاب على وجهها وتعذر عليها رفعه فهذا لا يبطل الصلاة، فهذا لا يبطل الصلاة. قال إذن ما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره. إذن هنا ماذا نفهم؟ ما عدا الوجه والكف نفهم أيضا أنه يجب عليها أيضا أن تغطي ظهور قدمها، وهذا مما يتساهل فيه كثير من النساء، يجب عليها أيضا أن تغطي ظهور قدميها. أما أسفل القدم فلا يجب عليها ذلك. وهو ربما هنا في قاعدة وإن كانت يعني إنه العورة من الأسفل، العورة من إن كشفت من أسفل لا عبرة لها. شنو معنى إن كشفت من أسفل؟ بمعنى الأصل في المرأة إنه الوجه ينتهي إلى الذقن، فإن كشف قليل من ذقنها من الأسفل فهذا لا يعتبر عورة. كذلك القدم من الأسفل لا تعتبر عورة. كذلك حتى بالنسبة للرجل، الرجل إن كان مثلا يرتدي إزارا أو يلبس جبة مثلا ولا شيء تحتها فهل هو يعتبر كاشفا لعورته؟ لا. فإن مثلا كان في منطقة مرتفعة أو إلى آخره فرآه ناس هل هو متعمد لكشف العورة؟ فهذه لا تعتبر عورة. إذن العورة من تحت لا تعتبر عورة، المهم أن الإنسان يغطيها على أنظار الناس. فهذا الذي مثلا يلبس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، يعني هو في الأصل أنه لا يعتبر كاشفا لعورة. الرجل الذي يكون يلبس ثوبا واحدا المقصود فيه إزار أو قميص أو جبة إلى آخره ولا يلبس شيء تحته، النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الاحتباء. الاحتباء هو أن يرفع ركبتيه ويضم يديه إلى ركبتيه، يمسك ركبتيه هكذا. فهذا لماذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء في ثوب واحد؟ لأن هذه العملية ستكشف عورته. إذن هو من الأصل معروف أنه لا يرتدي شيئا، ومع ذلك لا تعتبر هذه عورة، لأن الأصل في العورة أن تكون مكشوفة للناس وهذا لم يكشفها للناس. إذن إذا علم أنه ستكشف للناس وقتها يمنع عليه أن يتخذ تلك المواضع التي تكشف فيها عورته. واضح؟ إذن هنا قال الشيخ ما عدا وجه وكف الحرة. هنا كلمة الحرة طبعا هي احتراز على الأمة، طبعا هو الآن لم يعد هناك إماء، ولكن يعني من باب شرح هذا النظم هذا احتراز عن الأمة. فالأمة إن كشف بعض شعرها أو مرفقها أو شيء من صدرها فهذا لا يبطل الصلاة. هذا خاص بالأمة طبعا. هنا أيضا نشير إلى أن الشروط التي مرت معنا في ستر العورة هي ليست خاصة بالرجال، هي خاصة بالرجال والنساء أيضا. كذلك المرأة إن كشف شيء من عورتها في أثناء الصلاة ناسية له أو عاجزة عن ستره فصحت صلاتها مثلها مثل الرجل. واضح؟ طيب، الأمر الآخر أيضا أنه الشيخ هنا لما قال ما عدا وجه وكف، المرأة إذن خاصة بهذا الحصر لمسألة المناطق التي تكشف لابد أن تتعاهد وأن تتأكد من المناطق التي في الغالب يعني يتساهل فيها، كمسألة الكوعين مثلا. هنا الكوع هو خارج الكف، فالكوع يعتبر عورة، الكوع. وكذلك المرافق، خاصة النساء الآن تكون في ثوب المهنة، تكون في ثوب المهنة في البيت يعني، ثم إذا حضرت الصلاة أخذت ملابس الصلاة المعروفة الفضفاضة هذه ولبستها وبدأت تصلي فيها. هذه ملابس فضفاضة جدا، ربما إذا نزلت للسجود قد يرتفع هذا، وهي تعلم ذلك، فلا تتساهل في هذه المسألة. إن كانت ناسية كما قلنا أنه إذا نزلت بيديه سيرتفع هذا فهذا لا شيء، أما إن تعمدت ذلك فهذا مبطل للصلاة. وكذلك تتعاهد كما قلنا ظهور قدميها مثل ما ذكرنا آنفا. طيب، والشعر خاصة الناصية مقدمة الرأس كذلك هذا يعتبر من العورة. لماذا أنا أركز على هالنقاط هذه؟ قد يقول القائل إنه هذا ربما فيه شوية يعني شدة أو تضييق. لا، انظروا الناظم ماذا قال. قال يجب ستره كما في العورة، يعني هذه الأمور ما عدا الوجه والكفين تعتبر كأنها عورة بعينها، يعني كأنها العورة المغلظة، يعني هذا المقصود. كما في العورة يعني كأنها عورة مغلظة، إذن يجب على المرأة أن لا تستهين بها. هذا طبعا خاص بالمرأة وخاص بالرجل أيضا، مسألة عورة الرجل كذلك يجب عليه أن لا يستهين. هنا عندما قال يجب ستره كما في العورة أي يجب أن تتعاهده المرأة كما تتعاهد العورة المغلظة، وهذا خاص بالنساء والرجال أيضا. يعني نسأل الله العفو والعافية، الآن في المساجد نرى العورات مكشوفة، نرى العورات مكشوفة ويعلم المصلي أن عورته تكشف في كل ركوع وسجود، ومع ذلك يتساهل في مثل هذا الأمر بهذه السراويل التي تلبس الآن والعياذ بالله. فصدقا الآن الإنسان صار أحيانا يتحرج يعني في الصلاة، فتجد أنه يحاول قدر الإمكان أنه حتى في حالة قيام أنه ينظر إلى موضع قدميه، يعني لأنه فعلا يعني المسألة محرجة جدا. كيف رجل يعني يعلم أن عورته ستكشف من الخلف ومع ذلك يتساهل في مثل هذا؟ يعني لا أدري، يعني حتى من باب النخوة والعياذ بالله، يعني نسأل الله العفو والعافية، ما بالك إنسان ملتزم ويصلي ويعلم أنه هذه عورة، وأحيانا تعلم أنه هو يعلم أن عورته ستكشف، لذلك تجده في كل ركوع وسجود يمد يده لظهره ويحاول أنه يطول شوية في هاك البودي اللي لابسه، ولا ويعرف أنه مش بشي يطوي بشي. ومع ذلك يعني فلذلك يعني هذه كارثة كبيرة، يعني خاصة بالنسبة للشباب. وهذا لا مش مسألة أنه عجز ونسيان في هذه المسألة، هو ليس عاجزا، الأصل وهذه الملابس لا تلبس أصلا، فهو في مثل هذه الحالة يعني حاول أقل القليل إذا ابتلي بلبسها، أقل القليل يا أخي أنه يحترم بيوت الله تعالى وأنه يخصص ملابس لبيت الله تعالى. يعني سبحان الله في بلاد المشرق في عندهم عادة جيدة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون تنتشر في مساجدنا، أول ما تدخل المسجد تلقى فيه عبايات، عبايات للرجال، العباية هذيك كما اللي خفيفة، هي قماش خفيف جدا، عبايات معلقة في باب المسجد، أي واحد يدخل المسجد يأخذ عباية ويلبسها. بالنسبة للإنسان اللي عنده ملابسه ممزقة مثلا، أو إنسان ملابسه وسخة، في بعض الناس يدخل مثلا يكون مثلا ميكانسيان ولا جزار ولا إلى آخره عنده، ولا ملابسه وقع في الطين هو جاي مثلا وترش تحواجه، واحد تعدى بسيارة طشه ولا، فما يتحرجش من الدخول للمسجد، لأنه يعني هو مش يلقى عباية معلقة وهي لا تكلف شيئا، لأنه قماش رخيص جدا يعملوا له هكا مثل الحرج وكذا إلى آخره ويدين تفصيل لا يكلف شيئا، وتلقاهم 20-30 عباية معلقين، واللي يدخل يحط عباية. فهذا الإنسان اللي يعرف عورته ستكشف ولا ملابسه ملوثة ولا لا يتحرج يدخل يلبس عباية ويصلي بها. حتى أحيانا إمام يقدم إمام ما يلقاولوش عباية، مش تلقاه يصلي بالناس بسروي. طيب أعطيه حاجة يعني هذا من باب يعني تتمة الصلاة وكذا إلى آخره. فهذه لابد أنه صراحة من كان له يعني يد في هالأمور هذية ولا في لجنة مسجد أنه يسعى في هالأمور هذية، فهي مفيدة جدا وترفع الحرج عن كثير من الناس. داخل ولابس مثل هاللباس ولا ملابس ملوثة كما قلنا، يقولوا له تفضل خوي هاي عباية البسها ورجح علقها ومكان. طيب إذن هنا لما قال الشيخ يجب ستره كما في العورة، هذا كما قلنا خاص بالمرأة والرجل. قال لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر، هذا مر معنا في مسألة إذا كشف شيء يعني عن غير قصد ناسية له، فنفس الحكم اللي مر معنا قبل قليل إنه تعيد في الوقت. طبعا هنا في نقطة نشير إليها في مسألة قال تعيد في الوقت المقر، هنا يقصد إذا قصرت، هي إذا قصرت في ستر شيء تعيد في الوقت المقر. كلمة المقر هنا هي أوسع من وقت الاختيار، بمعنى تعيد في الوقت ما لم يخرج وقت الصلاة، بمعنى الظهرين مثلا إلى الاصفرار والعشاءين إلى الليل كله، هذا المقصود بالوقت المقر. هذا ليش تم يعني التضييق هكذا عليها؟ لأنها قصرت، وهذا ليس من باب النسيان وإنما لأجل تقصيرها في مثل هذا. نعم الوقت المقر، لا هذا أوسع من الوقت المقر، وصلنا إلى الوقت الضروري. نعم الناسي هو الذي يعيد في الوقت المختار، أما هذه لأنها قصرت فإنها تعيد في الوقت المقر بمعنى الضروري، أما إن كانت ناسية فحكمها حكم الناسي. طيب بعد ما تكلم على شروط الصحة أو شروط الأداء كما قلنا، انتقل إلى شروط الوجوب. كنا البارحة أنه الأولى أنه لو بدأ بشروط الوجوب، ولكن هذا في سياق النظم يعني، ولكن دائما شروط الوجوب تكون أولا. إذن بدأ ختم عفوا بشروط الوجوب فقال شروط وجوبها النفع بيدني بقصد أو الجفوف فعلني، فلا قضى أيامه ثم دخول وقف فأدها بها حتى أقول حسبك. إذن هنا لما تكلم على شروط الوجوب ذكر شرطين فقط. قلنا البارحة أن شروط الوجوب خمسة، هو قدم في بداية الكلام حين العقيدة على شروط التكليف، ثم أضاف الآن شروط وجوب الصلاة. طبعا الشروط الثلاثة الأخرى وهي الإسلام والبلوغ والعقل، الإسلام والبلوغ والعقل. هنا هذه الشروط الخاصة بالصلاة، قال الشرط الأول النقاء من الدم، النقاء من الدم، والمقصود بالنقاء من الدم أي النقاء من دم الحيض والنفاس، والمقصود بالنقاء من الدم أي النقاء من دم الحيض والنفاس. تقدم معنا احنا ذكرنا ملخص في مسائل الحيض والنفاس. هنا قال كيف تعلم المرأة أنها قد طهرت من الحيض والنفاس؟ قال طبعا نحن لما نتكلم هنا عن طهارة النقاء، لماذا هو لم يقل الطهارة من الحيض، قال النقاء؟ لأنه المرأة تجب عليها الصلاة بمجرد أن تتوقف حيضتها أو نفاسها. يعني يجب عليها أن تغتسل وتصلي، هذا معلوم. أما وجوب الصلاة لا ننتظر حتى تتطهر أي تغتسل، لا، تجب عليها الصلاة بمجرد توقف حيضتها أو نفاسها. بمعنى إذا انقطع الدم على المرأة قبل اصفرار الشمس مثلا، قبل اصفرار الشمس، بحيث أنها تستطيع أن تغتسل وتدرك ثلاث ركعات أو تدرك عفوا الظهر والعصر، سنتكلم فيما بعد على هذا. ففي هذه الحالة بمجرد توقف دم الحيض عنها أو النفاس وجب عليها صلاة الظهر والعصر. فإن أخرت حتى مغيب الشمس فقد أثمت ووجب عليها قضاء تلك الصلوات، فهمنا؟ مع أنه هي لم تتطهر. إذن هنا لما قال النقاء من الدم ليس المقصود الاغتسال، وإنما توقف الحيضة أو النفاس. كيف تعلم المرأة أن حيضتها قد انقطعت؟ طبعا ذكرنا نحن في الملخص كثير من الأشياء. قال هنا بقصة أو الجفوف. القصة، المقصود بالقصة هي القصة البيضاء، المقصود بالقصة هي القصة البيضاء. والقصة البيضاء هي على قولين: قول أنها خرقة بيضاء تدخلها المرأة في فرجها ثم تخرجها جافة أو نقية، خلينا نقول نقية، تخرجها نقية، لأنه قد تكون عليها رطوبة الفرج فهذه لا تؤثر، تخرجها نقية. ولكن القول الأرجح في القصة البيضاء، القول الأرجح في القصة البيضاء أنها سائل أبيض، أو أنه سائل أبيض كالجير يخرج عقب دم الحيض في انتهاء فترة الحيض. كثير من النسوة لا يعرفن هذا، ليش؟ لأنه ما عندوش وقت محدد هذا السائل الأبيض، أو قد لا تنتبه إليه بحكم أنه هو يخرج وتمتصه الخراق أو الفوطة التي تضعها إلى آخره، أو يخرج في أثناء قضاء المرأة حاجتها فلا تشعر به ولا تعلم. فإذا لم يكن لديها هذه العادة من القصة البيضاء، أو لم تشعر بها أو لم تنتبه إليها، تنتقل إلى العلامة الثانية، قال أو الجفوف، أو الجفوف. طبعا المقصود بالجفوف هو أن يجف الدم فينقطع، هو أن يجف الدم فينقطع. كذلك تعلم ذلك المرأة بخرقة أو بأنه الفوطة التي تلبسها تكون نقية بعد فترة إلى آخره، طبعا هذا في انتهاء دورتها كما تكلمنا آنفا. قال هنا فلا قضى أيامه، أي أن المرأة لا تقضي، لأن المرأة لا تقضي الصلاة التي فاتتها في أيام الحيض والنفاس. إذا سئلت لماذا لا تقضي المرأة الصلاة في أيام الحيض والنفاس، فماذا تجيب؟ تقول لأنها غير مكلفة، لأنها غير مكلفة. التكليف بالصلاة مرفوع عنها في أيام الحيض والنفاس. لذلك نحن قلنا نتكلم الآن في شروط الوجوب. طبعا هو في قاعدة معروفة في مسألة الشرط، نحن البارح تكلمنا عن الفرق بين شرائط الوجوب وشرائط الصحة إلى آخره. الشرط هو ما يكون من عدمه العدم، هو ما يكون من عدمه العدم. يعني إذا هذا الشرط غير موجود إذن التكليف أصلا غير موجود. قال ثم دخول وقت فأدها به حتما أقول فأدها به. الشرط الثاني الذي ذكره طبعا هو دخول الوقت. الشرط الثاني لوجوب الصلاة، الشرط الثاني لوجوب الصلاة هو دخول الوقت. فالصلاة لا تجب إلا بدخول وقتها، فالصلاة لا تجب إلا بدخول وقتها. طبعا في استثناء، استثناءات طبعا ستمر معنا، صلاة المسافر وصلاة الجمع بصفة عامة تمر معنا هذه. إذن لو بدأ الإنسان في تكبيرة الإحرام، لو كبر تكبيرة الإحرام أو نوى ثم شرع في لفظ التكبير ولو في ألف الله قبل دخول الوقت وجب عليه إعادة ذلك. ولو بدأ الإنسان الصلاة أي النية ولفظ التكبير حينما شرع المؤذن في لفظة الله أكبر صحت صلاته. كثير من الناس يجهل هذا ويقول أنه الوقت دخل ثم المؤذن، فهو إذا بدأ الصلاة قبل أن يؤذن المؤذن ولو بلحظة فهو هنا قد يعني أدى الصلاة في وقته. هذا الكلام من حيث النظر يمكن يكون صحيح، ولكن هل أنت متيقن؟ وهذه الأمور لابد أن تبنى على اليقينيات. وما اليقين عندك في أن وقت الصلاة دخل؟ هو الأذان. إذن قبيل الأذان بقليل أنت غير متيقن هل الوقت دخل ولا لا. إذن عندك المؤذن هو الذي سيعطيك. طبعا لما نقول المؤذن هنا ليس بشرط الأذان، ولكن بشرط أنه وقت الأذان قد حان. يعني إذا أذن المؤذن قبل الوقت أخطأ فتلك الصلاة لا تعتبر. المقصود طبعا بالأذان هنا طبعا حكم أنه ليش أنا أتكلم على الأذان، لأن أهل الفقه قديما كانوا يتكلمون عن المؤذن بحكم أن المؤذن هو المكلف بمراقبة الوقت وهو الأعلم به. الآن صار هذا الأمر متناول لدى الجميع، كل واحد يخزر ينظر للرزنامة. وإن كان طبعا في السنوات الأخيرة البعض صار يتكلم على بعض الأخطاء في في في هالرزنامة هذه، خاصة في وقت الفجر خاصة، وهذا الكلام لا زال يعني ليس يعني حتى يعني محل بحث يعني. فالآن صارت مسألة وقت الصلاة في متناول الجميع، بمجرد أن ينظر للرزنامة كما قلنا يعلم وقت الصلاة. فإذا نظر ووجد أن الوقت قد دخل يمكنه أن يحدث الصلاة في ذلك الوقت، وإن لم يؤذن المؤذن وإن تأخر المؤذن لا عبرة له، المهم أن الوقت دخل. كذلك إذا الإنسان شرع في صلاة مع المؤذن مباشرة قد صحت صلاته، لأنه يعلم أنه الأذان هو إعلام بدخول الوقت، الأذان هو إعلام بدخول الوقت والمؤذن قد بدأ يؤذن إذن هو أعلم دخول الوقت. إذن قال وقت فأدها به حتما، يعني المسألة هنا لا تحتمل التردد أو لا تحتمل الاجتهاد أنه إذا أوقعنا قبله لا، فأدها به يعني هذه الصلاة لا تصح إلا إن كانت في الوقت ولا تجب على المكلف إلا إن كانت في الوقت. قال فأدها به حتما أي أن الصلاة لا تعتبر صحيحة ولا تجب أصلا على المكلف إلا إن كانت في وقتها. انتقل بعد ذلك الشيخ إلى سنن الصلاة فقال رحمه الله: سننها السورة بعد الباقية مع القيام أولا وثانيا جهر وسر بمحل لهما تكبيره بالذي تقدم كل تشهد الجلوس الأول وثانيا دام للسلام يقصر وسمع الله لمن حمده بالرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام هذا أكد حسبك إذن هي أربعة أبيات وصدر جمع فيها السنن، أربعة أبيات وصدر جمع فيها السنن. طبعا هو لم يقدم العدد وهي عشرة، نذكرها واحدا واحدا. إذن سنن الصلاة عشرة، سنن الصلاة عشرة. المقصود بالسنن سنن الصلاة أي السنن الداخلة في ماهية الصلاة، السنن الداخلة في ماهية الصلاة. قال: سننها السورة بعد الواقية. المقصود بالواقية هي الفاتحة، والواقية اسم من أسماء الفاتحة، لها الفاتحة عدة أسماء: الواقية وأم الكتاب، القرآن العظيم، الشافية إلى آخره، سبع المثاني إلى آخره، كل هذه من أسماء سورة الفاتحة. إذن قال: سننها بعد الواقية، السورة بعد الواقية. والمقصود بالسورة أي سورة كانت، أي سورة كانت، أو جزء من سورة، أو جزء من سورة. هنا لا تحديد للجزء، وإن كان بعض أهل العلم يحددونها، إما ثلاث آيات حكم أنه أقصر سورة في القرآن فيها ثلاث آيات وهي إن أعطيناك الكوثر، أو آية طويلة بحجم هذه الثلاث آيات هذه، وإن كانت الأمور هذه غير محددة يعني في الشرع. قال: إذن سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية، مع القيام أولا والثانية. إذن السنة الأولى كما قلنا هي قراءة سورة بعد الفاتحة. السنة الثانية، السنة الثانية القيام لقراءة السورة، القيام لقراءة السورة. قال هو: القيام أولا والثانية، المقصود القيام لقراءة السورة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. طبعا هذه تعتبر سننا، هذه تعتبر سننا للإمام والمنفرد، تعتبر سننا للإمام والمنفرد. أما المأموم فهي واجبة، أما المأموم فهي واجبة. ليش واجبة للمأموم؟ لمتابعة الإمام، لمتابعة الإمام. السنة الثالثة والرابعة قال: جهر وسر بمحل لهما. السنة الثالثة والرابعة هو الجهر في مكانه أي في محله، والسر في محله. وأقل الجهر، وأقل الجهر أن يسمع نفسه، وأقل الجهر أن يسمع نفسه. طبعا يفرق المالكية بين الرجل والمرأة ويقولون إن المرأة دون ذلك قليل، والمرأة دون ذلك قليل، وهذا طبعا أخذوه من أدلة عامة خاصة بالمرأة. ولكن لا يوجد أدلة خاصة في هذه المسألة. أدلة عامة بحكم أن المرأة يعني دائما تخفض صوتها وأنه هي أكثر حياء وإلى آخره. طبعا هذا لا يعني أنه صوت المرأة عورة، هذاك قول فتوى ضعيفة جدا يعني لا دليل عليه. طيب، إذن هذا بالنسبة للجهر. قلنا أقله أن يسمع الرجل نفسه. طيب إذا لم يسمع نفسه فهو ترك سنة بذلك. هذه المرتبة وهي مرتبة أن يسمع نفسه هي نفسها مرتبة أعلى السر، هي نفسها مرتبة أعلى السر. وأقل السر، وأقل السر أن يحرك لسانه، أن يحرك لسانه. طيب إذا كان لم يحرك لسانه هو لا يعد قارئا أصلا، لأن القراءة هي التلفظ، وإذا لم يحرك لسانه فهو لم يتلفظ أصلا، فصارت هذا تخمين أو تفكير أو نية. لا، الهمس هو في تحريك لسانه أيضا، وهذا لا يعتبر قراءة. قراءة أقل ما فيها أنه يحرك الإنسان لسانه. ليش أنا نبهت على ذكرت النقطة هذه؟ لأنه إذا لم يحرك لسانه حتى بالفاتحة فهو لا يعتبر قارئا لها، والفاتحة ركن، لذلك تحريك اللسان مهم جدا خاصة في قراءة الفاتحة. طبعا هذه نقطة ربما بعض الإخوة يمر معهم كثير من الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة السر، مرت كثير من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسمعنا الكلمة، فهذه تكون أحيانا يعني كلمة، أن الإنسان في أثناء القراءة قد يجهر بها بحيث أنه هو يسمع نفسه أو يسمع الذي يليه بجانبه كلمة وليست القراءة. أحيانا تجد بعض الناس يصلي في صلاة سرية ولكن أنت تسمع ما يقرأ كاملا، وهذا ليس هذا هو تطبيق السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أحيانا إذا أسمع كلمة فلا بأس. إذن تلك السنة الثالثة والرابعة، قلنا الجهر والإصرار في مواضعهما. السنة الخامسة قال تكبيره إلا الذي تقدم. المقصود بالتكبير هو كل تكبير في الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام، وكل تكبير في الصلاة، الصلاة المفروضة طبعا، وكل تكبير في الصلاة المفروضة ما عدا تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام طبعا هو أشار لها بقوله إلا الذي تقدم، يعني تكبيرة الإحرام تقدمت معنا. هنا عندنا في المذهب قولان، عندنا في المذهب قولان المشهور منهما أن كل تكبيرة، المشهور منهما أن كل تكبيرة هي سنة قائمة بنفسها، طبعا القول الآخر أن جميع تكبيرات الصلاة طبعا ما عدا تكبيرة الإحرام، القول الآخر وهو قول قوي كذلك في المذهب أن جميع تكبيرات الصلاة المفروضة طبعا ما عدا تكبيرة الإحرام تعتبر سنة بذاتها. يعني هذا طبعا شنو يبني عليها الخلاف هذايا؟ ينبني عليه أنه إذا ترك تكبيرة واحدة يعتبر ترك تكبيرة لسنة، هذا إذا كانت كل تكبيرة سنة بذاتها. أما على القول الثاني أنه لا يعتبر الإنسان تارك للسنة إلا إن ترك جميع تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام طبعا. فهمنا؟ نعم. قال إذن الخامس التكبير. السنة السادسة والسابعة، السنة السادسة والسابعة هي التشهد الأول والأخير، التشهد الأول والأخير. بأي لفظ كان، بأي لفظ كان. لأن التعيين لفظة التحيات لله المزكيات الطيبات هذا سنة بحد ذاته، أما التشهد بأي لفظ كان هذه سنة مستقلة. بأي لفظ كان، فهمنا؟ اللفظ المحدد عند المالكية التحيات الطيبات إلى آخره هذا سنة أخرى، فهمنا؟ طيب، إذن هنا نفهم أن التشهد الأول والتشهد الأخير هما سنة. لا يخطر في بالنا مسألة الجلوس، هو لما قال الشيخ كل تشهد جلوس أول والثاني إلا ما للسلام يحصل، بمعنى أنه هنا لابد أنه نفهم أنه عندنا السنة، هذه سنة التشهد فيها ثلاث سنن، هي سنة فيها ثلاث مثل السورة، مر معنا السورة كم سنة تحمل؟ ثلاث: قراءة السورة، الجهر أو الإصرار بها، ثم القيام لها، هي ثلاث سنن، أليس كذلك؟ كذلك التشهد فيه ثلاث سنن: التشهد بأي لفظ كان سنة، التشهد المعين بلفظ التحيات هو سنة أيضا، ثم الجلوس. لذلك قال جلوس أول والثاني، الجلوس. إذن قلنا التشهد فيه ثلاث سنن، السنة الأولى هي التشهد بأي لفظ كان، السنة الثانية هي تعيين لفظ التحيات الطيبات إلى آخره، السنة الثالثة الجلوس. طبعا هذا في كل تشهد، في الأول في الأخير، إذن المجموعة قداش؟ ستة سنن. قال هنا الشيخ جلوس أول والثاني لا ما للسلام يحصل، ليش؟ لأن الجلوس الذي للسلام هو ركن، وليس الجلوس اللي يعني بقدر السلام تكلمنا أنه ركن، فهمنا هذا المقصد. إذن قال لا ما للسلام يحصل لأن ذلك ركن وليس سنة. وأنا ذكرت لكم الصورة في الدرس الماضي، قلت لو الإنسان قام من السجود الأخير بمجرد أن جلس واطمأن في جلوسه وقال السلام عليكم صحت صلاته، فهو قد أدى الصلاة بأركانها، جاء بلفظ السلام وجلس للسلام. أما الجلوس الآخر الذي هو فيه ألفاظ التشهد هذا يعتبر سنة، والتشهد سنة، والتعيين لفظ محدد في التشهد هو أيضا سنة. طيب، إذن هنا السنة الثامنة والتاسعة هي الجلوس للتشهد. قلنا هي سنة ثامنة وتاسعة ليش؟ لأنه جلوس أول وجلوس أخير مثل التشهد، هو سنتين، لأنه التشهد الأول والتشهد الأخير. لا، السادس والسابع قلنا التشهد. نعيد السنن: السورة السنة الأولى، القيام لها السنة الثانية، الجهر والإصرار السنة الثالثة، الرابع قلنا الجهر والإصرار، الثالث والرابع سواء جهر في موضعه والإصرار في موضعه، الخامس والسادس التشهد، التكبير عفوا، الخامس التكبير، السادس والسابع التشهد الأول والثاني، الثامن والتاسع الجلوس الأول والجلوس الأخير. واضح. السنة العاشرة، نعم، قال هو وسمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع أو رده، قال الفذ والإمام هذا آكد أو رده، الفذ والإمام بمعنى أن السنة العاشرة هي قول الإمام أو الفذ، السنة العاشرة هي قول الإمام أو الفذ، لما نقول الفذ أو المنفرد يعني بنفس المعنى، قول الإمام أو الفذ سمع الله لمن حمده. طبعا وذكره الإمام والفذ احتراز عن المأموم، فالمأموم لا يسن له أن يقول سمع الله لمن حمد، بل يندب له، هي من السنن ولكن بالمندوبات ستمر معنا، أن يقول ربنا ولك الحمد. ختم صدر هذا البيت لما قال هذا آكد. ما معنى؟ أنه هذه هي السنن المؤكدة، ما عداها سيكون الآن فضائل. هذه السنن، هذه هي السنن التي تكون في ماهية الصلاة، في صلب الصلاة. سيتكلم بعدين عن الإقامة وغير هذه أمور أخرى، تكلم عن السنن التي هي في صلب الصلاة. إذن هي عشر سنن. قال ختم البيت وقال هذا آكد، أي هذه هي السنن التي هي تؤكد في الصلاة، ما عداها أيضا هي سنن ولكن هي فضائل دونها في المرتبة، كما التقسيم الذي تعلمونه عند المالكي. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، نتم الباقي بإذن الله تعالى غدا في الدرس إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله يكفينا الوقت الإجابة على الأسئلة. قال الرجاء توضيح النية الاقتداء للإمام في أربع صلوات، الخوف والجمع والجمعة. طيب هذه إن شاء الله ستمر معا في مسائل صلاة الخوف والجمعة وغير ذلك بإذن الله تعالى. قال ما حكم تلفظ الإمام بقول السلام عليكم عند التسليم مرة واحدة؟ طبعا هذه الركن، هذه الأركان التي ذكرناها، إذا أحيانا هو شوف الشيخ وهذا نذكره، أحيانا لما يتكلم عن الإمام أو المنفرد هناك احترازات، إذا لم يذكر فإذن هو ركن أو سنة للجميع، سواء كان إماما فذا مقتدا مرأة رجل، فواضح؟ إذن هي مسألة التسليم مرة واحدة هي ركن لدى الإمام ولدى المأموم ولدى الفذ أيضا رجلا أو امرأة. قال هل يجب على المرأة أن تستر من بعض المحارم كالعم والخال ممن يخشى منهم؟ طبعا خارج الصلاة، هو أشار أنه خارج الصلاة. لا طبعا المحارم المرأة لا تستر منها إلا كما تستر أمام أخوها ووالدي، عمها وخالها، وهذه محارمها التي هي مذكورة في القرآن هي كلها بترتيب واحد، الخال والعم مثل الأخ والوالد. نعم. وإياكم، محراب أحد المساجد منحرف بسبعة وخمسين درجة اعتمادا على أجهزة البوصلة، كيف نضع الصلاة؟ وضع الصلاة وما فهمت فيه، وطلب من الإمام الرتب المبادرة بإصلاح. طبعا هو نحن نتمنى أن المساجد كلها يعني قدر المستطاع أنه تتوجه إلى جهة القبلة، خاصة مع الأجهزة الحديثة الآن، ولكن إن صلى فيها إمام واقتدى به ناس فالأولى أنه يتبع في ذلك، يعني لا تهجر المساجد بسبب هذا، لا تهجر المساجد أو الإنسان يترك اللهم إذا كان الإنسان بين مسجد يسكن قريبا من مسجدين مثلا، واحد قبلته أصح فهو يصلي فيه الأصح، طبعا هذا من باب الأفضل، ولكن لا يعني أنه تهجر المساجد الأخرى لسبب أنه القبلة منحرفة، يعني 57 درجة، 57 درجة باقي في جهة القبلة. قال إذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان هل تصح صلاتها؟ هنا شنو قلنا نحن في مسألة الأقدام؟ قلنا إذا كان ظاهر القدم وهي متعمدة لذلك لا تصح الصلاة، إذا كان ظاهر القدم عم يؤذن. طيب إذا كان ظاهر القدم كما قلنا لا تصح الصلاة إن كانت متعمدة، إن كانت ناسية أو عاجزة تعيد. وطبعا هو حتى تزيل هالإشكال هذايا، يعني إذا كان لباس الصلاة غير طويل بالقدر الكافي أنه يستر ظواهر قدميها، أنه تزيل هذا الإشكال، تكون عندها مثلا جوارب تصلي فيها والله أعلم. نعم. والله تنشوفته مع الإدارة إذا كان في الإمكان، معليش إذا كان ما هوش في الإمكان مش يكون فما شيخ آخر يعوض الشيخ مختار. على كل هي مسألة ابتداءنا متأخرين، هي باش تنتهي يوم الجمعة، يعني بعدين يرجع التوقيت كما كنا بعد العصر، نشوفه غدا وبعد غدا إذا فما شيخ باش يجي باش يعوض الشيخ مختار في نفس الوقت، وإلا تنكون بعد العصر بإذن الله تعالى، هذا أفضل لي ولكم بإذن الله. طيب مثلاً نؤجل الأسئلة لأنه الأذان الأولى إجابة الأذان بإذن الله تعالى، والصلاة أجل سؤالك إلى الغد بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم.